ولا يخفى ما في الصلاة في الجماعة من الفوائد الكثيرة والمصالح الجمة، ومن أوضح ذلك التعارف والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه، وتشجيع المتخلف وتعليم الجاهل وإغاظة أهل النفاق والبعد عن سبيلهم وإظهار شعائر الله بين عباده والدعوة إليه سبحانه بالقول والعمل إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وفقني الله وإياكم لما فيه رضاه وصلاح أمر الدنيا والآخرة، وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مشابهة الكفار والمنافقين، إنه جواد كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الوضوء والغسل والصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن صالح العثيمين: هذه رسالة صغيرة في الوضوء والغسل والصلاة على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. الوضوء. الوضوء طهارة واجبة من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل. كيفية الوضوء: واحد، أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته ولا شيء من عباداته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه. اثنان، ثم يسمي فيقول بسم الله. ثلاثة، ثم يغسل كفيه 3 مرات. أربعة، ثم يتمضمض ويستنشق بالماء 3 مرات. خمسة، ثم يغسل وجهه 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا. ستة، ثم يغسل يديه 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. سبعة، ثم يمسح رأسه 1 واحدة، يبل يديه ثم يمرها من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود إلى مقدمه. 8، ثم يمسح أذنيه 1 واحدة، يدخل سبابتيه في صماخهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 9، ثم يغسل رجليه 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. الغسل. الغسل طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض. كيفية الغسل: واحد، أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية. اثنان، ثم يسمي فيقول بسم الله. ثلاثة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. أربعة، ثم يحث الماء على رأسه فإذا أرواه أفاض عليه 3 مرات. خمسة، ثم يغسل سائر بدنه. التيمم. التيمم طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله. كيفية التيمم: أن ينويه عما تيمم عنه من وضوء أو غسل، ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران ويمسح وجهه وكفيه. الصلاة. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم. وإذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله، وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة. كيفية الصلاة: واحد، أن يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات. اثنان، ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق بالنية. 3. ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير. 4. ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره. 5. ثم يستفتح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. 6. ثم يتعوذ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 7. ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول آمين، يعني اللهم استجب. 8. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ويطيل القراءة في صلاة الصبح. 9. ثم يركع أي يحني ظهره تعظيما لله ويكبر عند ركوعه ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، والسنة أن يحصر ظهره ويجعل رأسه حياله ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. 10. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإن زاد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. 11. ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه، والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول بدلها ربنا ولك الحمد. 12. ثم يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. 13. ثم يسجد خشوعا لله السجدة الأولى ويقول عند سجوده الله أكبر، ويسجد على أعضائه السبعة الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه ولا يبسط ذراعيه على الأرض، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة. 14. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وإن زاد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. 15. ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر. 16. ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته، ويقبض منها الخنصر والبنصر، ويرفع السبابة ويحركها عند دعائه، ويجعل طرف الإبهام مقرونا بطرف الوسطى كالحلقة، ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة. 17. ويقول في جلوسه بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. 18. ثم يسجد خشوعا منه السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل، ويكبر عند سجوده. 19. ثم يقوم من السجدة الثانية قائلا الله أكبر، ويصلي الركعة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل، إلا أنه لا يستفتح فيها. 20. ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلا الله أكبر، ويجلس كما جلس بين السجدتين سواء. 21. ويقرأ التشهد في هذا الجلوس فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات

تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريلي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وآله وصحبه، وبعد. فنظرا لأهمية الصلاة وعظم أمرها، وحرصا على إكمالها بما تبرأ به الذمة ويحصل به الأجر المترتب على أداء هذه العبادة، وحيث لوحظ أن الكثير من العامة يخالفون التعليمات الواردة في صفة الصلاة، استدعى ذلك التنبيه على بعض تلك المخالفات التي تنبه لها بعض الناصحين، ولو كان أغلبها من سنن الصلاة ومكملاتها، وهي كما يلي: 1- الإسراع الشديد في المسير إلى المسجد، أو السعي الشديد لإدراك الصلاة في المسجد، أو لإدراك الركوع، وذلك يفوت السكينة واحترام الصلاة ويشوش على المصلين. وقد ورد في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة. متفق عليه. 2- استعمال ما يسبب الروائح النتنة المستكرهة في مشام الناس كالدخان والنارجيلة الشيشة، مما هو أقبح من الكراث والثوم والبصل الذي تتأذى منه الملائكة والمصلون. فعلى المصلي أن يأتي وهو طيب الرائحة بعيدا من تلك الخبائث. 3- يكبر كثير من المسبوقين بعدما ينحني راكعا إذا وجد الإمام في الركوع. والأصل أن التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، تفعل من قيام ثم يركع بعدها. ولو استعجل فترك تكبيرة الركوع أجزأته صلاته واكتفي بالتحريمة، أي تكبيرة الإحرام. 4- رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، أو النظر إلى الأمام أو عن اليمين والشمال، مما يسبب السهو وحديث النفس. وقد ورد الأمر بخفض البصر والنظر إلى موضع السجود. 5- كثرة الحركة أثناء الصلاة، كتشبيك الأصابع وتنظيف الأظافر والتحريك المستمر للقدمين وتسوية العمامة أو الغطرة أو العقال والنظر إلى الساعة وربط الأزرار ونحو ذلك، مما يبطل الصلاة أو ينقص الثواب. 6- مسابقة الإمام أو موافقته أو التأخر عنه في الركوع والسجود والرفع والخفض، فيجب الانتباه لذلك. 7- القراءة في المصحف أو متابعة الإمام في المصحف في التراويح ونحوها لغير حاجة، لما فيه من العبث، فإن كان فيه فائدة كالفتح على الإمام أو نحوه فلا مانع بقدر الحاجة. 8- التحديب في الركوع أو تدلية الرأس، وقد ورد النهي عن تحديب الظهر أي تقويسه، فإن الراكع يسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. 9- عدم التمكن من السجود ورفع بعض الأعضاء عن الأرض، كمن يسجد على كور العمامة أي على مقدمة رأسه ولا تمس جبهته الأرض، أو يسجد على جبهته ويرفع أنفه أو يرفع قدميه عن الأرض، فلا يكون ساجدا إلا على 5 أعضاء، مع أن أعضاء السجود 7 معروفة كما في الحديث. 10- تخفيف كثير من الأئمة لأركان الصلاة، بحيث لا يتمكن المأموم من المتابعة ولا من الإتيان بالذكر الواجب، وهو خلاف الطمأنينة الواردة في الحديث. فلا بد من المكوث في الركوع أو السجود بقدر ما يتمكن المأموم من التسبيح 3 مرات مع التؤدة وعدم العجلة. 11- التحريك المستمر للسبابة أو غيرها من الأصابع أثناء التشهد، وهي إنما يشار بها مرة أو مرتين عند الشهادتين أو عند ذكر اسم الله ونحوه. 12- تحريك الكفين عند الخروج من الصلاة من جهة اليمين أو من الجهتين عند الالتفات للسلام، وقد كان الصحابة يفعلونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، فتركوا الرفع واكتفوا بالالتفات. رواه أبو داود والنسائي. 13. كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب السابغة، وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبة قميص على الصدر والظهر، فإذا ركع تقلصت الجبة وانحسرت السراويل، فخرج بعض الظهر وبعض العجز مما هو عورة بحيث يراه من خلفه، وخروج بعض العورة يبطل الصلاة. 14. كثير من المصلين يمدون أيديهم لمصافحة من يليهم، وذلك بعد السلام، وذلك بعد السلام من الفريضة مباشرة، ويدعون بقولهم تقبل الله أو حرما، وهذا بدعة لم تنقل عن السلف. 15. يعتاد بعض الناس رفع الأيدي للدعاء بعد السلام من المكتوبة مباشرة، وترك الأذكار المشروعة، وهذا خلاف السنة، وإنما يشرع الدعاء بعد الفراغ من الأذكار، فهو من مضان إجابة الدعاء، وكذا الدعاء بعد النوافل، والله أعلم.